اخلع بنت وغوري ما تكيش اصلك خاينة. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الحب كان دايخ علي رايحة وجاي نفسها فيا افنتي هطلبني مدورية اصلي عامل الف قضية حمو مكة اسمي بيرعب اساميكو انا لغيكو مغطي عليكو يا عيال هدية وسيكو سيكو بسن سلاحي اصفيكو من جاييني في دولة دم من غير خم دم بدم انا صاحي للتغفيل عام طب جلا جلا هتشد الحافل لقد حنا موعد اتلاف لو انت هتهزلي في كتاب وشك يتقطع عادي لو هتسوق هركن على جنبك لهديك كم خبطة في خدك كشحك عارفك خايف قلبك انت مزرب اخرك فاضي انت مزرب اخرك فاضي محمد رجب اسمه من ده سلع نضيف مش جاي في جال المتعامل ده احمر رجب اسم ده القدي وهخصمه هاخصم مين انا ما بشوفش ما بعطلش ما بغلبش قلبي تركته ما بهمش قرري ماركته برزاتش طب لو فيكم خبيطة هاتوا حطيطة قشطة بسيطة هلعبكم لو برديتا هتنطط لكوا عالحيطة طب بوم بوم مكشن وإثارة هنلعبوا على عقوب سجارة بتجرفوا بطلوا أفوارة ممثلين لكن على مين طب اسحبوا سكاكينكم يلا وانا بطولة لعبكوا يا عيولة في أي جهة بنزل واستولى وما تعيشوش دور المساجين الأخصم فيا تخموا يخلفوا حالكوا أنا بقولها لكوا هتخنكوا في وشه خبطوا روحتوا المامتوا بدم الحرب واخدها هواية خالصة معايا أي حكاية أما انتوا عيال جراية هجعل منكوا صفاية أعوذ بالله من قولة أنا أي حملة قصادي التاني ماليش في جس ولا المعجنة اللي بطلبه بقطع وشه اللي عامل عن ترك يا باتو يجيب بارتي يجيب لي اخواته ووعد منك تلف له حياته بالأوكابي هقطع على نكرشه بدأ الخرايط على جسمي مجنون رسمي خوف خصمي أفضل بتهاب من اسمي بيقولوا عني مريض نفس الحكام دايخة عليا رايحة وجاية نفسها فيا في الجهة طلباني مدورية أصلي عامل ألف قضية هي حكومة أنا مش تاجر كيف بس جايب من خصمي نزيه والله كنت نزيه ونضيف بس الناس خلونا تحاول دم حر عايش برجولتي أهم حاجة في حياتي كرامتي بيتغازوا مني ولاد جيه عايزين أكون مجرم متساوي أمي في قلبي أنا شايلها بحن لها أنا بحكي لها ده مفيش غيرها أنا بشكي لها ما أقدرش أوصف أنا حنانها كل حياتي أنت يا أمي بنسى أنا همي خليكي جنبي في وجودك مرتاح قلبي ما أقدرش عليكي أخبي اخلع بنت وغوري ما تجيش أصلك خاينة وما صنتنيش أنت واطية ما حبتنيش خد بعضك من هنا وانتو ما تجيش معاكي إن أنت جميلة ما تجرفيش اخلعي بلا نيلة ده أبوكي كان بيع بليلة ما كانش بيبيع شاورما سورة في العنب مملكة الرار لو هتسيع هتموت من الدار الأشبال هنا عشق الحار فقة العنب أرض الفرسان فقة العنب أرض الفرسان محمد رجب القلب السادس هتندب وهتخش مهانة مع أي حد يا بابي يتعارف بيحذر تنكوش وهتتقار أحمد رجب جنت المتعامل كل قصاده بيشد فرامل أبدع حد رجولة يتزامل انت نزه رجولة ومجدع مصطفى فخر ده أطيب ذكرى كل الناس والله دي فاكرة مصطفى فخر الذكرى العطرة والله انت وحشنا يا اخويا